مباشرة الزوجة، إنسان مثلا حاج وزوجته وما زال في إحرام، هل يجوز أن يباشرها بتقبيل أو لمس أو ما أشبه ذلك؟ الجواب لا، وهذا بخلاف الصيام. الصيام يجوز للصائم أن يقبل زوجته ويباشرها بدون جماع ويمسها بدون جماع في النهار وهو صائم، لكن الحج لا. يقول الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع من خطبة المرأة وعقد نكاح عليها، فكيف بمباشرة؟ طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.